يا مصري يا أمنا بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بيكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. هنا مقد وهنا مقد، هنا العايز بيتدرس. هنا مقد وهنا مقد، هنا العايز بيتدرس. هنا مقد وهنا مقد، هنا العايز بيتدرس. هنا عروسة مصرية تصحى تقوم التجرية. هنا عروسة مصرية تصحى تقوم التجرية. شعرها بصيرة بصيرة، وحصاني قولي أميرة. وحصاني في الخزانة، وخزانتي عايزة سلم. والسلم عند النجار، والنجار عايز مسمار. والمسمار عند الحداد، والحداد عايز بيضة. والبيضة عند الفرخة، الفرخة تفتح عين، والفرخة تغمض عين. الفرخة تفتح عين، والفرخة تغمض عين. شافت ان عليها اتنين، بصت له وشبعت بص. هنا مقد وهنا مقد، هنا عرايس بيت درد. هنا مقد وهنا مقد، هنا عرايس بيت درد. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2 57 59 36، أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي صحباتي، رجعنا لكم تاني بعد شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر. كل سنة وكلكم طيبين وبخير. كل سنة وكل أصحابي وصديقاتي طيبين وبخير. دي زي ما قالت زميلتنا شيرين، دي أول لقاء لنا بعد عيد الفطر المبارك. نرجو أن كل أصدقاء يكونوا استفادوا بكل اللي قدمناه، سواء من خلال برامجنا خلال شهر رمضان، وأيضا من خلال عيد الفطر المبارك. كنا معاكم أصحابي خلال شهر رمضان في برنامج رمضان والأطفال ومجموعة تانية من البرامج. يا رب تكونوا استمتعتوا بها، ويا رب نكون قدرنا نستغل كل أوقاتنا في شهر رمضان المبارك في كل أعمال الخير والطاعات، وربنا يتقبل مننا شهر رمضان. وكنا معاكم كمان خلال عيد الفطر المبارك في الأطفال والعيد وغيرها من البرامج. أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا معنا. كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة، وكل سنة وانت طيبة شيرين، وكل سنة وزميلتنا كوثر طيبة، وكل أصدقاء اللي سمعينا كل سنة وانتم طيبين. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بكنادي جاية لنا في المعاد. ميدون في قلوبنا وحوالينا النور، والأفراح داير ودلوقتي معانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات في الاستوديو علشان نشوف هم قضوا العيد ازاي ونشوف ايه أنشطتهم اللي عملوها خلال عيد الفطر المبارك. والجميل أصدقائي ان الأصدقاء اللي موجودين معانا النهاردة في الاستوديو بينتموا الى مؤسسة ثقافية خيرية لرعاية المبدعين من الأطفال والشباب. بتعرف بالأطفال الأول، اتفضلي. رؤى محمد. عندي كم سنة يا رؤى؟ 8. اسمي نور أنور وعندي 9 سنين. اسمي محمد عزام عندي 8. اسمي جنة محمد عندي 10. أيضا معانا أحد المسؤولين عن المؤسسة، أتعرف بحضرتك. اسمي مختار عبد القادر، نائب رئيس المؤسسة ثقافية خيرية، دي عنوانها في القاهرة المقطم لرعاية المبدعين من الأطفال والشباب. وأيضا معانا نانيس خطاب، كاتبة صحفية وبكتب في مجال الطفل وعمل تدريب للأطفال في حكاية في سندويتش. حكاية في سندويتش بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الخيرية. قناة أطفال نانيس بالتعاون مع المؤسسة الخيرية. القناة على اليوتيوب. أيوة. أيضا لرعاية الأطفال الموهوبين وبتقدم لهم برضو يمكن برامج تدريبية، برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية، كل أنواع البرامج. طيب أبدأ بقى بالأطفال، زي ما قالت زميلتنا الأستاذة شيرين، إزاي قضيتوا العيد بقى، عملتوا إيه؟ رحت الشرقية. ومين تاني رحت فين؟ أنا رحت حديقة الحيوان وشفت الفيل وشفت النعامة وشفت الأسد وشفت الحيوانات. بتحب تروح حديقة الحيوان؟ كان أول مرة تروحي ولا رحتي قبل كده؟ لا رحت قبل كده. علشان كده حبيتيها ورحتي تاني؟ محمد رحت فين يا محمد؟ رحت الشرقية. برضو رحت الشرقية؟ بتحبوا الشرقية يعني. طب المؤسسة كان في مثلا نشاط معين قمتوا بيه في العيد تبع المؤسسة؟ عملنا حكاية في سندوتش. قولي لي بقى رحت فين في العيد؟ انا رحت الشرقية عشان هي بلد بابا واحنا بنروح كل سنة. بنتوا كلكم شرقوة بقى. أستاذة نانيس قلتي لي حاجة اسمها حكاية سندويتش، وكانت يمكن من أحد الأنشطة اللي قدموها في فترة العيد. أيوة. طب تقولي لنا إيه حكاية بقى الحكاية في سندويتش؟ في تدريب بعمله اسمه اسمع حكايتك. اسمع حكايتك ده متفرع لمجموعة أقسام. أول حاجة عملناها في قصر الثقافة كانت اسمع حكايتك، ودي كانت عن طريق استلصال. الجديد اللي احنا بنعمله دلوقتي حكاية في سندويتش. حكاية في سندويتش مشروع تنموي تثقيفي ترفيهي تعليمي للطفل، هو عبارة عن ان مجموعة الاطفال من 5 سنين لـ9 سنين، من 5 لـ9. ايوة. القناة بتاعتي تعاونت مع المؤسسة الخيرية وعملنا مع بعض اللي هو حكاية في سندويتش. ده عبارة عن ان بنحاول ان احنا نوصل للام ازاي الغذاء الصحيح، ان الغذاء بيساعد على تنمية الذكاء، بيساعد على عدم التعصب الطفل وانفعالاته، تنمية الذاكرة، كل ده عن طريق حكاية ظريفة ووقت ممتع بينهم. احنا بنقعد انا والاطفال بنجيب عيش اللي هو العيش الطويل الفينو، وبنعمل له عينين وبق ومناخير وايدين عن طريق السلاكة، وبنحط في السلاكة الخيار، طماطم اللي هما بيحبوه، اي نوع من انواع الخضار، وتحت العيش بنحط سلاكتين ونعمل له رجلين، وبنعمل له شعر من فوق بنحط فيه فجل بقى، جرجير، بقدونس، اي حاجة كأنه شعر، والعينين برضو بنحط فيها كاتشب، بنحط فيها خيار، بنحط فيها جزر، يعني زي بيشكله انسان بكامل. في خلال الفترة ديت واحنا بنشكل بنعمل سندوتشنا من جوه، بنحط فيه بيض، جبنة، طماطم، خيار، هكذا بيبقى سندوتش نفس في نفس الموضوع، شكل انسان، شكل انسان. وبعدين بياكلوه في الاخر. في خلال الفترة دي بنعرف بقى ايه فايدة العينين، ايه فايدة الجزر، ايه الالوان، ايه النظافة الشخصية، ازاي نغسل الخضار، نغسل ايدينا، الاحجام، الالوان، اصوات الحيوانات، اصوات الطيور، معلومات ببقى مرتباها، بتبقى مناقشه بيني وبينهم في اثناء ما بنعمل الساندوتش. بعد ما نخلص الساندوتش بعد كده هو بقى اللي بيحكي لهم الحكايه اللي هي ايه اللي انا اصلا حطاها، اللي انا كتباها اساسا. بتبقى بقى للاطفال لاي حاجه، ازاي مثلا الذكاء، ازاي ان هو ما يكذبش، ازاي ان هو يسمع كلام ماما وبابا، اللي هو ايه المعلومات دي عن طريق تحريك العروسه اللي انت عملتها. وانا بعمل الصوت، يعني مثلا لو صوت كلب انا. طب قول لنا بقى مثلا، يعني قول لنا كده مثلا تقليدي الاصوات ازاي، نموذج. يعني مثلا العصفوره الكبيره كانت زعلانه، هم طبعا حافظين الحكايه عن ظهر قلب. فمثلا العصفوره بتقول سو سو سو، فالكلب بيرد عليها، بيرفع راسه وبيرد عليها بيقول لها هو هو هو، انت زعلانه ليه يا عصفوره؟ العصفوره بتقول سو سو خمسة أولادي سبتهم هنا في العش، وبعدين رحت عشان أجيب لهم الأكل وجيت ما لقيتهمش. الكلب بقى بيرد يقولهم هو هو، إزاي يسمعوا كده يعملوا كده، لازم يسمعوا كلام ماما. يعني من خلال الحكاية كمان والساندوتش بيتحرك بقى معلومة وبتبقى القصة في الآخر بتوجه سلوك أو ليها نتيجة هادفة يعني. وبعدين هم بيحكوها، هم نفسهم بيحكوها، بعد كده بنقعد بقى مع بعض نحكيها، وكل واحد بيحرك ساندوتشه وفي الآخر بيأكلوها. من الظريف ان احنا كنا عملنا جزء منها في رمضان، فكل واحد احتفظ بالسندوتش بتاعه للفطار وساب الاكل اللي ماما عاملاه وقعد كل السندوتش. استاذ مختار، ده اول يعني نشاط تقوموا بيه داخل مؤسسة للاطفال من هذا النوع؟ ان شاء الله بالتعاون مع الاستاذة نانيس كاتبة، ان شاء الله ده اول نشاط نقوم بيه باذن الله. ان شاء الله يعني احنا طموحنا بلا حدود في المؤسسة، ان شاء الله باذن الله في كذا نشاط ان شاء الله هنفتحه باذن الله. لسه كان من حوالي فترة قريبة كنا اختتمنا مسابقة للقرآن الكريم، وكنا وزعنا جوائز وكان ده على مستوى القاهرة كلها. ان شاء الله السنة القادمة في رمضان هتبقى على مستوى الجمهورية كلها. يعني احنا بنعتمد على التبرعات برضو، فهي مؤسسة خيرية لسه برضو يعني خلال في بدايتها يعني احنا في بس هدفها ثقافي، هدفها ثقافي ورعاية المبدعين الاطفال والشباب. يعني اي نشاط بنرعى الاطفال بنرعى الشباب بنهتم بيها. يريد والله يكون فعلا في مؤسسة خيرية او جهة فعلا بترعى الموهوبين. ان شاء الله باذن الله احنا طموحنا كبير جدا ان شاء الله في خلال وقت قريب جدا باذن الله هتبقى من اكبر المؤسسات على مستوى الشرق الاوسط مش القاهرة بس يعني ولا جمهورية مصر العربية. طب انا كنت حابة اسال حضرتك يعني ايه اوجه الرعاية اللي بتقدم للمبدعين الشباب بالنسبة للشباب ولا الاطفال؟ لا الشباب يعني الشباب اللي هم بيرعوا الاطفال هم يعني بيلجأوا لكم علشان تساعدوهم، فايه اوجه المساعده اللي ممكن تقدم لهؤلاء المبدعين؟ يعني اوجه المساعده بالنسبه مثلا بنشوف اي شاب من الشباب مثلا عنده مثلا فيه هوايات للشعر مثلا، بنشوف مثلا بنحاول ننميها بنحاول نزوده بنحاول مثلا بتعملهم مسابقات على مستوى الوطن العربي ان شاء الله خلال السنه دي هنسفرهم في دول عربيه باسم المؤسسه بتاعت الثقافيه. ف دي حاجه يعني زي حلقه وصل كده، زي بيكون حلقه وصل بين المبدع وبين جهات اخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاطفال انتوا بتحبوا المؤسسه اللي انتوا تواجدتوا فيها مع بعض وعملتوا انشطه من خلالها؟ ايوه. طب ايه بقى اكتر نشاط بيعجبكم قمتوا بيه داخل المؤسسة؟ الأغاني. الأغاني؟ يعني بتغنوا برضو وصوتكم حلو؟ طب مين يحب يقدموا لي بقى أغنية غنتوها من خلال الأنشطة داخل المؤسسة؟ أنا ورؤى عاملين أغنية يعني كنا بنغنيها. طب تعالي جنب رؤى ونسمع. تعالي. الأغنية ديت كلمات الأستاذة أماني عبد العال وهي برضو معنا في المؤسسة. أنا اسمي نونة ودي أختي سونة. أنا اسمي سونة ودي أختي نونة. بنحبك يا مية بنحبك يا مية ونحب الصابونة. أنا نونة وأنا سونة. أنا سونة وأنا نونة. بنحب المية احتراق ونحب الصابونة. لما صحينا الصبحية قمنا فتحنا الحنفية. لما صحينا الصبحية قمنا فتحنا الحنفية. فتحناها شوية شوية زي ما علمونا. النظافة من الإيمان زي ما وصانا القرآن. النظافة من الإيمان زي ما وصانا القرآن. وزي ما قالها رسولنا كمان ياللي بتسمعونا. أنا نونة أنا سونة. بنحب المية احتراء ونحب الصابونة. المية مهمة جدا صح؟ حافظوا على المية بقى؟ تعرفين ان نقطة مية بتساوي حياة، فهل انت عندك وعي ان انت فعلا بتحافظوا على المية وبتقفلوا الحنفية ما بتخلوش المية تنزل من الحنفية كده وبتغسلوا الخضار بطريقة معينة الحاجات اللي بنقولها لكم بتستفيدوا منها؟ برافو عليك. أصدقائي اللي معنا في الاستوديو نور حافظة أغنية تفضلي. يلا يلا يلا يلا نغني ونتنطط. يلا يلا يلا يلا نغني ونتنطط. يلا نغني ونتنطط ونعدي الكل المتلخبط. واللي شفنا يقوم يساعدنا واللي شفنا يقوم يساعد. حتى إن شاء الله هيشخبط. حتى إن شاء الله هيشخبط زي الولد الشاطر أول يوم مدرسته. يمسك قلمه ويرسم اسمه في كرسته. ويمشي تا تا تا تا يمشي تا تا تا تا ويمشي تا بعدها يتنطط هي يلا يلا يلا يلا نغني ونتنطط يلا يلا يلا يلا نغني ونتنطط. قولي حكاية يا عمو قولي حكاية يا عمو. الله جميل. الجميل يا دكتورة والرائع يعني التعاون ان هم الدمج الجميل اللي حصل بين اطفال المنصورة واطفال القاهرة واطفال المحافظات المختلفة عن طريق المؤسسة وعن طريق الكاتبة نانيس. يعني تعرف الاطفال على بعضها من محافظات مختلفة ده حاجة جميلة جدا انا سعيدة بيها الحقيقة. هو اجمل حاجة فعلا ان انتوا بتلتقوا مع بعض لان لولا المؤسسة جمعاكوا من اكتر من محافظة فده جميل بالنسبة لكم صح يا اولاد ولا ايه؟ مبسوطين ان انتوا بتشوفوا اصدقاء لكم من محافظات اخرى؟ طب احنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين مره تانية وعيد سعيد. بنشكر استاذ مختار. نشكرك يا فندم باذن الله ونتمنى لك التقدم والازدهار باذن الله. استاذ نانيس بنشكرك وان شاء الله يبقى التعاون مستمر ويبقى في انشطه على مدار العام ان شاء الله بتواجدكم وبتواجد الاذاعه والتلفزيون والرعايه لينا ان شاء الله هنكون متقدمين. شكرا ليكم كل اصحابي وكل سنه وانتم طيبين. واصحابنا اللي بيسمعونا نتابع قناه اطفال نانيس على اليوتيوب هنلاقي افلام كرتون وحاجات ان شاء الله تعجبكم هديه من الاستاذه نانيس خطاب كاتبه الاطفال. صحباتي دايما بنقول ان مصر مليئه بالعباقره والنموذج اللي معايا النهارده هياكد كلامنا ده. اهلا بيك اتعرف عليك. انا عمر حسن مدرسه في وسط الثانويه العسكريه بنين اداره مصر القديمه وعندي 16 سنه. اهلا بيك يا عمر. على طول كده نقول انت ايه الابتكار او الاختراع اللي انت عملته؟ الابتكار ان في نظام تركب في الطيارات هو عباره عن سنسور مربوط بطفايات حريق. على حسب المادة اللي متركب منها الدائرة الكهربائية بتاعت الطيارة على حسب المادة اللي هتحط في طفايات الحريق على حسب عشان تعرف تطفي الطيارة كويس تطفي الحريق اللي في الطيارة كويس. السنسور دوت أول ما بيلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة في أسفل الطيارة أو في المحرك أو في أي جزء منها هيكثف نظام التبريد اللي موجود للدفء أو الدفئين على حسب الحرارة اللي عليه في الطيارة. وتاني حاجة لو لاحظ ارتفاع متزايد ونظام التبريد مش عامل أي حاجة هيشغل طفايات الحريق بحيث إن الطيار يقدر يكمل بعيب واحد لأن أوريدي أصلا أول ما الدائرة الكهربائية بتتحرق بتفصل لوحدها. يعني نحاول بالراحة كده إحنا أول حاجة أنت عايز تعالج مشكلة اللي هي إيه؟ ان لو هيحصل حريق في الطيارة فانت عامل جهاز يعمل اطفاء للحريق. مظبوط كده؟ مظبوط تمام. تمام واحدة واحدة بقى اقول الجهاز دوت اللي هو زي ما شرحت لحضرتك من شوية الجهاز دوت فيه نظام تبريد مكثف اول حاجة بيبتدي بيها وتاني حاجة بيبتدي ان هو يشغل نظام الاطفاء لو يعني في نظام التبريد المكثف. في سنسور اول ما يبقى فيه يحس يبقى فيه ارتفاع في درجات الحرارة هيعمل ايه السنسور؟ هيدي اشارة لنظام التبريد ان هو يكثف الجهد بتاعه بحيث ان الجهد يبقى الضعف او الضعفين الجهد الطبيعي بتاع نظام التبريد. تمام لما يعمل كده لما يعمل كده الدائرة الكهربائية يا إما تهدى وترجع زي الأول بحيث من الحرارة المرتفعة اللي كانت فيها، يا إما لو كان عيب كبير هتفضل برضو الحرارة تزيد لحد ما تتحرق، اللي هو بيبدأ بشياط وبعدين شرار وبعدين احتراق. وبحيث كده كده هيعمل عيب في الطيارة على حسب الجزء اللي جه فيه الحريق. لو لاحظ ان الحريق اشتغل هيشغل طفاية الحريق اللي موجودة، بحيث ان على حسب المادة اللي محطوطة جواها. والنظام دوت هيتوزع على حسب برضو نوع الطيارة، لان الطيارات تختلف في الاحجام بتاعتها والاشكال بتاعتها، في البوينج والايرباص وخلافه. تمام، يعني اذا هو كده هيطفي الحريق، وبالتالي زي ما انت قلت يبقى الطيار شغال بعيب واحد اللي هو الحاجة اللي الحاجة اللي اتحرقت اللي توقفت عن العمل. لكن لو كان الحريق فضل شغال زي الاول كان هينتقل من عيب، كان هياخد من دايره لدايره كهربائيه تانية، وكان ممكن يوقع الطياره وهي في الجو او التريجر وهي في الجو لا قدر الله. بقالك قد ايه عامل الاختراع ده؟ الاختراع ده بقاله تقريبا حوالي 7 اشهر او 8 اشهر كنت شغال فيه وبحاول اطور فيه كل مره على قد ما اقدر. جميل، جات لك الفكره من ايه؟ جات لي الفكره ان كان في حوادث طيارات كتير قوي حصلت مؤخرا وقبل كده برضو بقالهم كتير بتنشا يا اما نتيجه احتراق في اسفل الطياره يا اما احتراق في المحرك. جميل، والخسائر بتاعتها بتبقى مهوله، يا اما الطياره بتنفجر في الجو وكل ركابها بيموتوا، يا اما الطياره بتنزل عمودي تسقط عمودي او بتنزل بزاويه حاده بحيث ان الطياره بتنزل على مقدمتها برضو الطياره بتنفجر اول ما بتلمس الارض الطياره بتنفجر. ايوه، فهو من الفكره دي تدتني احنا ليه ما نقدرش نطفي العيب اللي في الطياره من نطفيه من فوق بحيث ان هو يقدر يكمل بعيب واحد لاقرب مطار بدل ما يبقى بكذا عيب والطياره تنفجر منه في الجو. عرضت الاختراع ده على حد من المسؤولين يا عمر؟ عرضته على مسابقه انتل ايسف ومسابقات الموهوبين اللي هنا في الاداره بتاعتنا. المدرسه هي اللي دلتك على المدرسه؟ مدرسه اعدادي في اخر سنه اللي في ثالثه اعدادي كان في الاجازه كنت قدمت برضو اختراع بس دوت انا ما كنتش كملته، يعني ما كانش كامل للاخر، كان في مواد وخامات ناقصه فما عرفتش اكمله للاخر، وكان برضو في فكره منه اتعملت قبل كده بس كان في بتاع اللي هو الموضوع بتاعنا كان انسان آلي لاطفاء الحريق، بس الفرق اللي فيه ان هو كان بياخد كان في شفاط بلازما صغير كان بياخد الدخان بتاع الحريق ويرجعه لورا بحيث ان هو يقدر، وفي كاميرا يقدر اللي قدام يقدر رجال الاطفاء اللي تحت يشوفوا في الكاميرا مين الناس اللي نقدر ننقذهم دلوقتي ومين الناس اللي فوق ومين الناس اللي هم محشورين او واقع عليهم حاجه بحيث ان يقدر ياخدهم ويشيلهم. ايوه، لكن انت طورته او يعتبر خدت جزء منه؟ خدت جزء منه بحيث ان هو يتركز في الطيارات وفي المحركات بتاعه الطيارات عشان يقلل من خسائر الطيارات اكتر، لان خسائر الطيارات ممكن في الحادثه الواحده يموت 200 او 300 او 150 على حسب نوع الطياره. ايوه، وممكن لو طياره عسكريه بس المشروع اللي هو دوت بيتركب في الطيارات المدنيه بس مش طيارات عسكريه. ايوه تمام، والمحركات العاديه مش النفاثه، يعني اغلبيه محركات الطيارات العاديه مش النفاثه. جميل، قلت لي مدرسة إعدادي هي اللي مدرسة الرضا الإعدادية بنين هي اللي كانت قالت لي على المسابقة، ميس مدرسة الحاسب الآلي ميس لمياء هي اللي كانت قالت لي في مسابقة اسمها انتل ايسف بتاعت اختراعات وبحث علمي مهندسة. قلت لها طيب ماشي، أول سنة دخلت ما كنتش عارف حاجة طبعا في المسابقة كنت لسه جديد، دخلت أشوف الدنيا فيها إيه ودخلت لحد المعرض، دخلت لحد معرض القاهرة وبعدين خرجت، وبعدين اللي هو دخلت السنة دي هو بيتعمل في كل أجازة صيف، أنا دخلت في أجازة الصيف اللي هو أنا كنت طالع أولى ثانوي لا السنة اللي فاتت، والسنة دي وأنا طالع تانية ثانوي دخلت في بالاختراع دوت بس خرجت وبس طلعت معرض القاهرة وخدت ميدالية وشهادة تقدير. بيشارك في المسابقة بقى كتير من مصر يعني كلها مصريين؟ لا، أول مسابقة اللي هو معرض القاهرة دوت معرض القاهرة كان فيه 125 مشروع كلهم من القاهرة؟ كلهم من القاهرة لأبحاث مختلفة، يعني كذا كل واحد مقدم فكرة وال125 غير بعض مش زي بعض. أيوه، وتأهل منهم 25 جمهوري. بعد ال25 جمهوري تقريبا بيبقى وطن عربي وبعدين عالم. جميل، ويتأهل اللي يتأهل من الجمهورية بيسافر أمريكا بيتعلم هناك وبيتبنوا مشروع هناك. حلو قوي، لكن انتوا ما عرفتوش بقى مين اللي كسب ولا حاجه؟ لا، احنا في الاول في ناس كسبت احنا ما نعرفهاش، ما شفناهمش كتير معانا في المسابقه. في ناس كسبت كان في بقى تقيه مش عارف ده غلط في الكشوفات ولا هم قصدينها، كان في ناس كسبت اساميها مش مكتوبه. يعني حتى الكشف كان اتسرب بطريقه ايه، واحد صاحبنا نزل كان يصور معاه كاميرا صور وكده فشاف الكشف قام صوره فلقينا في بعض من الناس اساميها ما كانتش مكتوبه في الكشف، فسالنا قالوا لنا ده غلط في الكشف وكده، فاحنا بقى ما نعرفش هو ده فعلا غلط في الكشف ولا هم قصدينها، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش، الطلاب اللي طلعوا ما عرفوش. أيوه، بس هم خدوا 25 مشروع من ال 125، يعني في 100 واحد ما تصعدوش. ايوه طيب، يعني مين اللي بيقيم المسابقه؟ اللي بيقيم المسابقه استاذه اسمها مس هبه، دي بتبقى معاها لجنه تحكيم، ومستر تاني اللي هو ماسك انتل ايسف مصر، مش هفتكر اسمه سام او وليد حاجه زي كده. يعني اللي بيقيم المسابقه ناس متخصصه؟ ناس متخصصه ومهندسين طيران. يعني في مهندسين جولي ثلاث محكمين، اثنين مهندسين طيران وواحد مهندس محركات. اول اثنين ادوني فول مارك، اخر واحد هو اللي كان فيه شويه غلطات عندي انا في نظام المحرك اللي انا كنت قايل له عليه وعدلها، وعدلت على نظام المحرك اللي هو الغلطات اللي هو قال لي عليها عدلت عليها برضه. بحس ان انا هو ما كنتش انا اعرف الاول ان المحرك فيه نظام تبريد اوريدي اصلا. فهو قال لي المحرك اول ما بيتحرق بينفجر نتيجه الوقود اللي موجود فيه. قال لي فانت ممكن اول ما يلاحظ ارتفاع في درجه الحراره يكثف نظام التبريد دوت الاول وبعدين يطفي، لان المحرك اصلا اول ما بيتحرق بيقف. يعني المحرك اول ما بيبتدي يتحرق بيقف خلاص، ما يقدرش يشتغل تاني. يعني اذا ضاف لك خبره جديده برضه. ضاف لي خبره جديده، حاجه مهمه قوي، مكسب كبير بالنسبه لك. يعني كل مسابقه بخشها بيضيفوا لي فكره جديده. يعني المسابقات هنا الاداره الحمد لله بكسب فيها مركز اول دايما، غالبا مسابقات الاختراعات، مسابقات البحث العلمي والابحاث العلميه باخد فيها مركز اولى. واتكرمت برضو من الاداره، الاستاذه اللي كانت موجوده تقريبا الاستاذه بتاعه اللي كانت موجوده في الاداره هي اللي كرمتني. ده اجازه اللي فاتت. انا مش عارفه ده بيحصل ولا لا. هل لما يعني انت قلت لي ان لو في غلطه بتعرف انها موجوده، بس جميل قوي ان لو احنا بنعرف كمان اللي كسب ليه، ونعرف اخر حد اتصعد ونلقي عليه الضوء، يعني نعرف حتى اللي طلع على مستوى العالم ليه، علشان احنا نطور من نفسنا. يعني انت تطور من الحاجه اللي انت عاملها، وكل زملائك اللي هما ما كسبوش يطوروا الشغل ده، لان بما انك عامل اختراع اذا انت عقليه كويسه جدا وهتستجيب لاي تطوير. فمفيد قوي ان انا اعرف اللي كسب ليه واللي خسر ليه. في واحد كسب، انا ما اعرفش كل اللي كسبوا، ان هم 25 ما كنتش اعرفهم كلهم. في واحد منهم اسمه يوسف كان عامل مشروع اسمه جلوبال. المشروع دوت بياخد الطاقه الشمسيه للبيوت، بياخدها وبيعمل حاجه زي نظام تبخير ميه. الطاقه الشمسيه ديت بتبقى متوصله بسخانات بتسخن الميه، بحيث ان اغلبيه كهربه البيت تشتغل بالطاقه البخاريه. ايوه، وبعدين البخار بيكثفه ويتحول لميه وهكذا. بس انا هي دي نبذه عن المشروع بتاعه، لكن انا ما اعرفش المشروع كله. وفي واحد تاني السنه اللي فاتت اللي هو في 2014 اسمه محمد ايمن، انا مش فاكره المشروع بتاعه، بس ده الحمد لله اتاهل وكسب اول وطن عربي، وبعدين برضو اتاهل عالم وخد تقريبا تاني عالم على المجال اللي هو كان داخله. اسمه محمد ايمن. ده مهم جدا ان احنا نعرف هو محمد ايمن عمل ايه، وان يعني يلقى عليه الضوء في الاعلام، وان كمان انتوا كناس مشاركين في المسابقه لازم تكونوا عارفين تفاصيل دقيقه جدا عن الشغل ده اتعمل فيه ايه وهو كسب ليه، عشان برضو كل واحد يعرف ان هو يطور المشروع اللي هو عمله. المشروع بتاعه هو محمد ايمن الصراحه تمام الحمد لله. وكذا واحد من الاعلاميين اول ما تعرف محمد ايمن او كسب خدوا مشروع، خدوه في قنواتهم واستضافوه، بحيث ان هو حتى لو ناقصاه حاجات يعرف مين اللي يديها له، مين اللي يديله خبره زياده كده. لكن هو كمشروع انا مش فاكر الصراحه هو كان عامل مشروع ايه بالظبط. هو تقريبا كان عامل مشروع لعلاج، مش عارف بقى علاج كبده ولا علاج الكانسر، مش فاكر. احنا نفسنا يا عمر ان الابتكارات دي تخرج ابتكارات مصريه، ما تطلعش على مستوى العالم وتاخدها دول تانية وتتبنى الناس دي وهي اللي تعمل الابتكارات. احنا نفسنا الابتكارات دي تكون مصريه. عشان تكون مصريه نعمل ايه؟ او انت تقول ايه للناس المعنيين بالامر ده؟ او الناس المعنيين بالامر ده وتحب اقول لهم ان الابتكارات في هنا في مصر ناس كتير قوي وعقليات كويسه جدا، بدليل ان في القاهره بس كان فيها 125 مشروع، وكل مشروع يقدر يفيد ناس كتير قوي. فالجهات المعنيه في ناس بعد يعني بوجه لهم الرساله ديت، في ناس اعداء النجاح بحيث ان هو شايف اللي قدامه ده كويس جدا يقول لا ما ينفعش اطلعه ده كويس ما يبقاش احسن مني، فيهبطه ويديله معنويات وحشه، ما يخليهوش يتقدم لقدام، يحط له عوائق بحيث ان هو يا اما يتضايق وما يكملش في المجال بتاعه، يا اما يطلع بره مصر سواء اي دوله بره بتتبنى الافكار وتخليه اديها هناك. فانا احب اقول للجهات المسؤوله ان هم يخلوا الناس اعداء النجاح دول يقلوهم، او على حسب اللي هم يقدروا يعملوه فيهم ايه اللي هو ايه الاجراءات اللازمه ان هي تتعامل فيها يعملوها. بس لكن في جهات كتير قوي مسؤوله هنا في مصر بتهتم بالمشروع دوت. حلو جدا. يعني انت فعلا لا ان في جهات بتتبنى المبتكرين او المخترعين؟ في جهات كتير قوي. يعني هنا احنا عندنا في اداره مصر القديمه اداره موهوبين وقسم التطوير بيهتموا جدا بالمخترعين وبالموهوبين سواء اختراعات او غنى او خلافه، بيحاولوا يوصلوهم لارقى المكانات. جميل جدا. حتى في كره القدم عندنا هنا برضو فريق منتخب المدرسه كسب الدوري المصري للمدارس الثانويه. حلو قوي. فاحنا هنا في اداره مصر القديمه كتير قوي بيهتموا بالاختراعات وبالابحاث البحث العلمية وبالنشاطات الرياضية. أغلبية كل الحاجات ديت هنا في مصر القديمة بيهتموا بيها وبيحاولوا يوصلوا ويساعدوا للحاجات ديت. وفي أستاذ كان بتاع العلاقات العامة اسمه أستاذ أحمد المصري، ده الصراحة أي حد مخترع أو باحث علمي هنا في إدارة مصر القديمة بيساعده وبيدل على المهندسين اللي هو يقدر ياخد منهم معلومات أو خامات أو يعرف أماكن الآن او اماكن الحاجه او هو اللي يجيب له الخامات بنفسه. ده حلو جدا، جميل. يعني انت اديتنا نظره ايجابيه وتفاؤليه ان شاء الله يعني مخترعين مصر هيتقدموا وان احنا هنسمع ان في ابتكارات مصريه وتخرج عن مصر ما تخرجش عن دول تانية ان شاء الله، وبلد تقدر تتقدم بيها، بحيث ان احنا لو كل اختراع خدناه وشغلناه هتبقى مصر احسن، العشوائيات هتتطور بس مش هتبقى عشوائيات، هتبقى مدن وتطور ويبقى في خدمات صحيه كويسه، لان برضو في ابتكارات كتير قوي وابحاث علميه اتقدمت بحيث ان هم يحسنوا وفيها علاجات، يحسنوا من مستوى المستشفيات، يعدلوا فيها حاجات كتير قوي غلط بيتعدل فيها كذا حاجه. يعني في حاجات وقعدات التدوير تقدر تفيد حاجات هنا تاني في مصر، وحاجات في الزراعه تقدر تخصب التربه زياده اكتر او تكتر التربه الزراعيه هنا في مصر، بحيث ان بلد مصر تبقى دوله منتجه وليست مستورده. بالظبط بالظبط، ده اللي احنا بنتمناه كلنا لمصر، وبنتمنى ان الاعلام يلقي الضوء على المبتكرين اللي زيك وزي زملائك زي ما بنلقي الضوء على الفن وعلى الفنانين. الفن مهم، لكن العقول اللي بتعمل الابتكارات دي مهمه جدا جدا ان احنا ندعمها، سواء اعلام سواء مسؤولين. بتمنى لك كل التوفيق يا عمر، وبحييك على ابتكارك، وبتمنى لكل زملائك برضو كل التوفيق. شكرا يا استاذه. رايحين مكان جديد علينا، في كل حاجة حلوة لينا. بتلاقينا رايحين لبكرة بسفينة أحلامنا، الجاي أحلى والخير قدامنا. رايحين بسفينة أحلامنا. نسمة هوا جاي علينا، ريحان عنبر فل وياسمينة، مصانع العيلة هي عمالنا، وصحتنا في ايد امينة. رايحين لبكرة، رايحين لبكرة بسفينة احلامنا، الجاي احلى والخير قدامنا. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. يا أيمن يا أيمن. نعم يا ماما. يلا يا حبيبي روح اتوضى عشان تنزل تصلي مع بابا الجمعة. حاضر يا ماما. خلاص يا بابا انا توضيت اهو. طب شاطر يا حبيبي، يلا بقى روح لبابا. اشهد ان لا اله الا الله. يا بابا يا بابا. نعم. تاخدني معك اصلي. تعالى يا حبيبي يلا نروح. بس يا ايمن الناس ابتدت تتضايق. كما روى الامام مسلم بسنده عن ابي ادريس الخولاني. بس يا ايمن الناس ابتدت تتضايق، بطل حركه ولعب بقى. حاضر يا بابا حاضر. عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزه عز وجل انه قال. بس مش انا قلت لك اسكت اسكت بقى، خلينا نسمع الخطبه. حاضر يا بابا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كده برضو فضلت تلعب في المسجد وتنطط يمين وشمال، وناس فضلت تبص لنا. انا مش هاخدك معايا المسجد تاني. معلش يا بابا، اخر مره اخر مره، مش هعمل كده تاني. في الموقف ده اول حاجه كان يجب على الام ان هي تعلم ابنها ازاي يتوضى كويس، ده اول حاجه. كمان ازاي يصلي وايه هي اداب الصلاه، من ان هو ما يتكلمش، ما ياكلش، ما يتحركش في اثناء الصلاه، او ان هو يلعب، وتشجعهم وتحفزهم على كده. ده يعتبر التدريب الاولاني اللي لازم الام تعلمه للاولاد قبل ما يبدا يروح المسجد. طيب الولد فعلا راح المسجد دلوقتي وبدا ان هو يلعب ويتحرك، اه ماشي، هو عنده 7 سنين ولسه صغير، بس نفس الوقت برضه كان تعليق بابا مختلف، بمعنى ان الاب هنا كان لازم يركز على النقاط الايجابيه في سلوك ابنه، يقول له اولا انا مبسوط منك عشان انت كنت شاطر في الصلاه، وان انت فضلت طول الصلاه ساكت مش بتصرخ ولا بتعيط، وان انت فضلت قاعد معايا لغايه نهايه الصلاه، ده كويس انا مبسوط منك، بس عارف انا ما كنتش مبسوط منك علشان انت فضلت تتحرك وتلعب والناس كانت عماله تبص علينا، المفروض ما كنتش تعمل كده، وهنا بقى وفي المرة الجاية أنا هبقى مبسوط منك أكتر وأكتر لو أنت ما لعبتش وفضلت منتبه للخطبة، وأن أنت تكون مركز كويس قوي في الخطبة. بالنسبة للخطبة اللي بتتقال في المسجد، لازم على الأم بعد الطفل ما يبدأ أن هو يروح لها البيت تسأله، ها إيه اللي حصل النهاردة في الخطبة، الخطيب إمام المسجد قال إيه في الخطبة، وأنت استفدت منه إزاي. إحنا هنا لازم نعود أولادنا طالما أن أنت رايح المسجد يبقى ليك هدف، أول حاجة أن أنت تصلي وأن أنت تسمع الخطيب، حقق الهدفين بتوعك، علشان أنت لما هتروح البيت أول حاجة ماما هتسألك، ها إيه الخطبة، إيه اللي كان بيتقال فيها، إيه اللي استفدت منها، ده بيبقى شيء إيجابي. وكمان الأم لازم تشجع أولادها على ده وتحفزهم، تصدق أنا مبسوطة منك جدا لأن أنت ركزت في الخطبة، عشان كده أنا جايبة لك بونبوناية، شوكولاتاية، أي حاجة، ده هيفرق مع الطفل جدا وهيخليه المرة الجاية هيبقى أكثر هدوءا علشان يفضل يركز في الخطبة. وإن احنا كمان نبعد عن إن احنا ننهض الولد أو نعنفه لأن هو ما كانش قاعد كويس، بإن احنا نكون ألطف معاه علشان ما يبدأش إن هو يكره المسجد، عايزين نحبب الأولاد في المسجد. في بعض القائمين على المسجد لما بيشوفوا الأولاد فيه بيبدأوا ان هم يمشوهم علشان بيعملوا إزعاج، لا يا جماعة، المفروض الأفضل ان احنا نجيب للأولاد بونبونين دهلهم بحيث ان ايه، ان احنا نحببه في المسجد ده اولا، ثانيا نقول له ده علشان انت هتفضل قاعد هادي في المسجد وهتسمع الخطبة، ده هيفرق جدا مع الأولاد وهيحببهم فيه وهيحببهم في المسجد وان هم فعلا يكونوا هاديين. حلوين فات اليوم ما عرفش ازاي باي باي باي باي يا حبايبي حلوين فات اليوم ما عرفش ازاي باي باي باي باي باي باي باي باي أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكوا الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكوا التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.